حسبي ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند ذكر المصنف، قالوا لهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم، المقتدى بهم فيها. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق وإبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيره ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم. وكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الصخري، إن صح عنه، إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وشيخنا بيذكر بمسألة فضل العرب، فضل جنس العرب على غيره، فذكر أن قول المذاهب أئمة العلم وأصحاب السنة في أن جنس العرب كجنس العرب مفضل عن غيره. قبل طبعا تكلم عن الإيمان، وذكر من ثنايا الحديث أو الكلام أن الإجماع عند أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح ونية في القلب. والاعتقاد عند الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهذه أصول عند أهل السنة والجماعة يغض بها عن المبتدعة سواء من الخوارج أو من المرجئة. والخوارج يقولون أن الإيمان لا ينقص بالمعصية، لكنه يزول بالكلية إذا فعل شيء أحد الكبائر أو غيرها، يزول الإيمان بالكلية. مع أنهم يقولون الإيمان مركب كما أهل السنة يقولون مركب، لكن أهل السنة يفارقونهم بأن الإيمان يزيد وينقص درجات حتى يضمحل. هم لا يقولون ذلك، يقولون إذا نقص زال بالكلية، لذلك يكفرون بالمعاصي. وعلى النقيض المرجئة يقولون الأعمال ليست تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان فقط اعتقاد القلب حتى لو لم ينطق بلسانه على بعض الأقوال عندهم أيضا. والبعض يقول لو نطق باللسان واعتقد بالقلب هذا يكفي، وهذا كله مخالف طبعا لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. لكن هو يريد أن يستدل بالحديث أو بالكلام، بالاعتقاد أقصد، أو الكلام المنقول عن أئمة أهل العلم في مسألة العرب، وكان كلام سابقا على أفضلية العرب على غيرهم في العموم أو في الجنس. ولذلك قال: نعتقد العرب حقها وفضلها، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. وهذا دلالة على أن العرب كجنس أفضل من غيرهم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الأميين هم العرب، وسمي أميين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. والله عز وجل هو الذي اختار، لذلك قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله لا يختار إلا الأفضل. إذا قالوا بأن اختيار الله عز وجل أن تكون الرسالة الخاتمة عند العرب وينزل القرآن بكلام بعربي بلغة العربية بلغة العرب، دلالة على فضل العرب وعلى أن العروبة في الجملة أفضل من غيرهم. والذي نقل الإمام أحمد أيضا في رسالته لأحمد بن سعيد الصخري، ثم قال الشيخ: ودارت فرقة من الناس أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل العرب والشعوب للعجم. فيثبت هنا أن هناك فرقة قالت لا فضل للجنس العرب على جنس العجم، وسماهم الشعوبية، وهي تأتي من قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. القبائل تسمى للعرب والشعوب للعجم، وهؤلاء قالوا بأنه لذلك سماهم الشعوبية لأن الشعوبية تنكر فضل العرب، وكان في نوع من الحسد ولا شيء. قالوا: من الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام ما يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد أو في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. وهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس نصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. يعني هو الشيخ يشير لمسألة، مع أنه يثبت مسألة تفضيل جنس العرب، وأشار طبعا أن البعض يرفض ذلك والبعض يفضل بعض أنواع العجم عن العرب، فأولاد يقول أن هنا في عصبية في هوى، حتى مع الذين يقولون أحيانا بتفضيل العرب أحيانا يقولونها من باب العصبية والجاهلية. يعني هو هنا ليست افتخارا، لأن جاء النهي عن الافتخار والبالأنساب، هذا من أعمال الجاهلية، أو الواحد يعجب بالحسب، بل هذا مذموم. فلذلك لو كان التفضيل جنس على جنس من باب العصبية أو من باب الهوى هذا هو مذموما، لكن نحن فقط نثبت هذه الأفضلية لأن الله عز وجل اختارهم، اختار العرب أن يكون رسالة بلغتهم والنبي منهم، لكن ليس المسألة لعصبية أو لهوى أو لحسب، وإلا هذا مذموما سواء كان للعرب أو لغير العرب. لذلك وقال: هذا من علامات النفاق. وقال أن هذه المسألة لا كاد يخلو فيها من هوى للنفس ونصيب للشيطان. فإذا نحن نثبت فقط لما جاء فيه الشرع، لكنها ليس هوى وعصبية للجنس العربي أو افتخارا بالأحساب والأنساب. وقد قال: فإن الله قد أمر المؤمنين، الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هنا يبين بأن الله قد أمر بالاعتصام والاجتماع وعدم الفرقة، عجم وعرب، منام كلهم تحت مظلة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهنا تمثيل بديع من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل الإسلام كلهم جسد واحد، سواء أسودهم أبيضهم عجمهم رومهم فرسهم حبشياتهم عرب إلى غير ذلك، الكل ما دام تحت مظلة الإسلام ففيهم التواد والتراحم والتعاطف كمثل الجسد الواحد. كل الجسد الواحد ما في عضو لو حدث فيه مرض باقي الأعضاء يعني جعل الله عز وجل خلقة الإنسان تجد أن الأعضاء الأخرى تسارع للقضاء على المرض اللي موجود في العضو هذا، وإلا تعلم بأنه قد ينتشر وقد يؤدي إلى هلاك الإنسان. فالأعضاء كلها كأنها في الجسد الواحد تتعامل بصورة واحدة، لو جاءت الحمى فباقي الأعضاء تدفع هذه الحمى عن هذا الجسد حتى يصح الجسد بالكلية. وهذا هم أهل الإسلام، العرب أو العجم أو غير ذلك، الفضل بينهم في التقوى، والكل يسارع لنصرة أخيه. إذا ابتليت أو أصيبت الأمة بشيء في أي مكان من بقعة من بقاع المسلمين، يجب على باقي المسلمين أن يفروا وأن يحزنوا وأن يساعدوا باقي إخوانهم من أهل الإسلام. هذه حقوق للمسلمين بعضهم على بعض، على التراحم والتواد والتعاطف. وهذا واقع المشاهد، لما بيحدث شيء لبعض المسلمين، فئات المسلمين في أي مكان، تجد باقي المسلمين ينفرون لذلك ويتعاطفون ويتودون ويترحمون ويدعون ويدعمون، إن هذا هو الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. قال: وهذا حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. هنا عليه السلام يقول: لا تقاطعوا، هنا الخطاب لكل أمة الإسلام، لا تقاطعوا، لا يقطع بعضكم بعضا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا. وقال: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وانظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، أهل الإسلام كلهم إخوة، الأصل أنهم لا يتحسدون بينهم ولا يتباغضون ولا يكرهون بعضهم بعضا ولا يقاطعون بعضهم بعضا، بل وكونوا عباد الله إخوانا، كل عباد لله عز وجل، والكل لابد أن يكون أخا لأخيه كما أمركم الله. تمام، رد ذلك لأمر الله عز وجل، وهذا المفترض أن يكون، ليس كما يحدث في حالنا، لأنك ترى إخوة في الإسلام ولكن ترى يكرهون بعضهم بعض، يبغضون بعضهم بعض، بل قد يستعين بعض المسلمين بالكفار على بعض المسلمين، وهذا من نواقض الإيمان. والأصل أن حتى لو المسلم اختلف مع أخيه المسلم فمظلة الإسلام تجمعهم. لذلك أكثر ما يغيظ الكفار أن يروا أهل الإسلام على اجتماع، وكل عملهم أنهم يزرعون الفتنة والاختلاف بين المسلمين. لذلك يعني هم أسوأ أيامهم عندهم يوم اجتماع المسلمين، لم ينظرون إلى أيام الحج واجتماع الحجاج مع بعضهم البعض، هذا يكون يعني كالسيف في قلوبهم لما يروا هؤلاء الكفار، لما يروا اجتماع المسلمين يريدون بكل الأنواع أن يفرقوا بين المسلمين، أو في الجمعات أو في صلاة الجماعة أو غير ذلك، لأن يعلمون بأن اجتماع أهل الإسلام معا مهلك لهم، فكل ما يعملون عليه هو افتراق المسلمين وزرع الكراهية والبغضاء بينهم، سواء بالعصبية، بالأحساب، بالأنساب، باختلاف الأنواع، بالعنصرية في تقسيم الدول إلى غير ذلك، بالفرق بين العربي والعجمي إلى غير ذلك. فتجد هذا هو الشغل الشاغل الكفار الذين يعلمون به كيف يؤكل المسلم وكيف يؤكل، لكن الشرع جاء بالحث على الاجتماع، وأن لا أحد ولا أحد يفوق أحد في الإسلام بجنسه ولا بنسبه، المسألة ترجع كلها إلى التقوى وإلى الإيمان. فليس كوننا عرب نمتدح، وليس كونهم أعاجم فلا يمتدحون أو يذمون، لكن هذه قومية بقيت، وقد جاء أسبان ينادون بالقومية وينادون بالعنصرية هذه، وهذا كان المقصود منها ليس اجتماع العرب مع بعضهم بعض، لا، بل فصل العرب عن باقي المسلمين، أعجمهم من الهند والحبشة والروم إلى غير ذلك والفرس إلى غير ذلك. كان هذا المقصود، تقطيع المسلمين فيجعلونهم أجناس فلا يجتمعون. لأن قلت هم يعلمون أن اجتماع أهل الإسلام مهلكة لهم، فينشرون التباغض والكراهية والتقاطع. تجد دويلات إسلامية بينهم وبين بعضهم مشاحنات وبغضاء وكراهية، مع أنهم معهم كفار هم في ود وحب منهين عنه. وهذا كله من عمل أهل الكفر. ثم قال الشيخ: والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم، وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم من خير فرقهم، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث وابن نوفل: الكبى بالكسر والقصر، والكبة الكناسة، وفي الحديث الكبوة وهي مثل الكبة، والمعنى أن هذه النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. طبعا هنا ترتيب في مسألة الأفضلية، كأن جنس العرب ثم قريش، يعني جنس قريش، وقريش قبيلة معروفة في العرب بل هي من أفضل قبائل العرب وأشرف قبائل العرب. ثم قريش بتنقسم إلى بيوت أو بطون، ثم جعل جنس بني هاشم. كما قلنا من قبل إن بطون قريش أكثر من حتى المطلب نفسه كان عنده عبد نوفل وشمس وبني هاشم وبني المطلب، أربعة هذو فقط من البطون كلها لعبد نوفل. وكان بنو هاشم ومعهم أيضا غير هذه البطون الأربعة لأصل النبي صلى الله عليه وسلم من جده في بني مخزوم وغير ذلك من البيوت في قريش كلها، وكانوا يتنازعون على الشرف والمكان ويتفخرون، كل واحد يقسم أعماله. لكن بني هاشم كانت لهم السقاية، وحتى اجتمعوا عليهم باقي البطون يعني ما أرادوا يعطون كثيرا إلى السقاية، وكانوا يحسدونهم على السقاية أيضا، وعندهم أعمال أخرى خدمة الحجيج والناس ومكة، لكن أفضلهم بني هاشم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل بطون قريش بني هاشم. وهنا الأفضلية ليست فقط لأن النبي بعث منهم، لا، ويريد أن يقول بأن الأفضلية في النفس نفسها، يعني الله فضل العرب ثم فضل قريش لنفسها ثم فضل بني هاشم في أنفسهم، هم أفضل بطون قريش. ثم اختار الله عز وجل من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يختار إلا خير من خير. وحتى قبل قريش بنو كنانة، لأن هما العرب أفضل الأجناس، ثم بنو كنانة ثم قريش ثم بنو هاشم. ثم هو قال لنا: والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس نفسا، أصلا نفسه وكذلك نسبا، لأنه من بني هاشم، يعني هو أفضلهم نفسا في نفسه صلى الله عليه وسلم وأفضله في نسبه. وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداع قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قال: وأنت رسول الله. صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ثم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم وخيرهم نفسا. قال الترمذي هذا حديث حسن، كذا وجدته في الكتاب وصابه، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قد روى الإمام قد روى أحمد في هذا الحديث في المسلم من صحيح من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب عن أبي وداع قال قال العباس رضي الله عنه بلغة بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر وقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلنا في خير خلقهم، وجعلهم فرقتين فجعلنا في خير فرقة، وجعل القبائل فجعلنا في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلنا في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فريقين لكانه في خير الفريقين، وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ، وقوله في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقتين، يحتمل شيئين، أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيهم الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح. هنا إشارة طيبة من الشيخ في استنباط شيء مسألة أخرى مسائل العقيدة كنا نتكلم عنها، هل جنس الملائكة أفضل أم جنس بني آدم أفضل؟ يعني هل الملائكة أفضل أم الصالحين من بني آدم طبعا؟ هنا الشيخ بيستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين. طب الخلق هنا إما هم الثقلان الجنس والإنس والجن، يبقى تخصيص بمعنى الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكان تفسير هنا للثقلين أو للفريقين جن الإنس والجن فقط، لكن أن يقول أو أن يقول أو هم جميع ما خلق في الأرض، من قسم الخلق فريقين، إذن الخلق كله دخل فيه الملائكة، فجعل بنو آدم فريق والباقي أنا قلت الصالحين من بني آدم، أنا قلت ذلك، فجعل الباقي فريقا آخر. فلو دخلت الملائكة فكأن هذا إشارة إلى تفضيل الصالحين من بني آدم على الملائكة، وهذا قد يستنبط به على أحد القولين، في قول ذلك بأن الصالحين من بني آدم أو خير بني آدم أفضل من الملائكة، والقول الثاني طبعا المعلوم أن الملائكة أفضل لأنهم لا يفترون عن العبادة ولا يعصون ما أمرهم، وأنهم في عبادة وفي ذكر لله طوال الأوقات بخلاف بني آدم، حتى الصالحين منهم فلا أحد معصوم من الخطأ. فقالوا لذلك، والكلام حتى في الجنس هنا أصلا مش في الأعمال فقط، فقالوا إذن الملائكة أفضل، وتفصيل في ذلك بعضهم قال بأن قول الثالث بأن وراجح الله أعلم بأن في الدنيا الملائكة أفضل، وأن في الجنة بنو آدم بني آدم هم أفضل من الملائكة، لكن الشاهد أن هذا الكلام ممكن يستنبط به لمن يرى بأن جنس بني آدم أفضل لقوله تعالى وقد كرمنا بني آدم أيضا، وطبعا وقوله تعالى في حديث القدسي إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل منه، فهنا بيانوا على أن ملأ الملائكة هنا يقولون من الملائكة أفضل، أن الله قال سيذكر في ملأ أفضل من ذلك وهو الملائكة. فهنا وأصحاب القول الثاني قالوا ولقد كرمنا بني آدم فجعل وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأيضا في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قبل يا إنسان ما غرك بربك الكريم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول بأن جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة. ثم جعل بني آدم فرقتين، وفرقتان العرب والعجم. ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل العرب. ثم جعل قريش بيوتا، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم أي في ولد إبراهيم أو في العرب. ثم جعل بني إبراهيم فرقتين، يعني إما خلاص على القول بأنه الخلق بنو آدم وغيرهم سواء كانوا الجن فقط أو غيرهم. ثم جعل من بني آدم فرقتين، وفرقتان قال العرب والعجم، ثم من العرب القبائل قريش، ثم بيوتا بنو هاشم. ويحتمل أراد بالخلق بني آدم فقط من الأول، يعني بني آدم، فكان في خيرهم، يعني هو بني آدم فرقتين، إن قلنا في ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، فجعل بني إبراهيم فرقتين، بني إسماعيل، بني إسماعيل وبني إسحاق. أو جعل العرب عدنان وقحتان، فجعلني في بني إسماعيل أو في بني عدنان. ثم جعل بني إسماعيل وبني عدنان قبائل، وجعلني في خيرهم قبيلة من قريش. وعلى كل تقدير فالحديث صريح في تفضيل العرب على غيره، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. كل هذا تفصيل لمعنى توجيه لمعنى الخلق، نهايته التصريح بتفضيل العرب. ثم قال الشيخ: وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم العرب. هو هنا طبعا تكلم عن العرب قسمين، عرب عاربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية، اللي هم ذرية إبراهيم لما جاء إسماعيل عليه السلام وترك إبراهيم عليه السلام وترك إسماعيل في مكة، ولم يكن إسماعيل عربي ولم يتعلم العربية، فنشأ فتعلم، وكلهم ثم جاء من ذرية عدنان إلى غير ذلك. فسمى العدنانية اللي هم ذرية إبراهيم عليه السلام، من ذرية إبراهيم اتقسمت لقسمين، بنو إسحاق اللي فيهم بنو إسرائيل، وبنو إسماعيل اللي منهم بنو هاشم، وهم أفخاذ للعدنانية من قريش. هذا التقسيم الثاني لمعنى الحديث. يعني أيا كان، فهو يصل فيه إلى فضل العرب، ويصل فيه إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم نفسا ونسبا، وكأنه فيه الإشارة إلى محمد بني هاشم ومحبة قريش ومحبة جنس العرب. وروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث: حدثني عبد المطلب بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا في قريش، ما لنا ولقريش، ما لنا ولقريش، إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. ثم قال: أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإن عم الرجل صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد. هذا يبين أن كان قريشي بتحسد بنو هاشم، هذا اللي بينه العباس رضي الله عنه وسلم، مع أنهم أعطوهم السقاية وما أعطوهم شيئا كثيرا، هم اجتمعوا عليهم وأخذوا منهم أمور كثيرة، لكن أعطوهم السقاية، ومع ذلك كانوا يتحسدون يتحسدون ويتبغضون، خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الإيمان في قلبهم حتى يحبون عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صنو أبيه، يعني مكانة العم من الإنسان، العم صنو الأب يعني كالأب، فله التقدير والاحترام والحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن أو غضب له، فبين أنه لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، لأن الله لأنه يريد أن يبين أن فضل بني هاشم فضل مستقر، يعني هو حب العرب ثم قريش ثم بني هاشم هذه من الشرع. ثم قال للإيمان والقرار، يعني هذا من الإيمان لأنه أمر به أو بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وللقرابة لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحب عمه، وهو طبعا عمه في الإسلام، لأنه هناك أعمام أخرى في الكفر ليس لهم قرابة كما ليس لهم موالاة كما بينا من قبل. إذا الفضل هنا للقرابة وللإيمان، ليس للقرابة فقط، لا للقرابة لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وللإيمان لأنه من بني هاشم. قربة الحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قالوا معنى القربة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن غيره. هذا ورواه أيضا من حديث جرير عن يزيد عن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نخرج ونرى قريشا تتحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. هنا قال فغضب الفصل ودر عرق بين عينيه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب قط الا اذا انتهكت حرمات الله، ما كان يغضب لنفسه. وهذا الجمع بين حديث لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، ثم قال اوصني قال لا تغضب، ثم قال اوصني قال لا تغضب، قال ثلاثا، فجاء النهي عن الغضب، وجاء الغضب إثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، دل ذلك على أن الغضب المنهي عنه الذي إما انتصار للنفس بما قد يؤدي إلى خروج المرء عن المألوف، لأن الغضب فيه فوران وفيه تغير المزاج والحال، وقد يؤدي إلى المرء إذا غضب أن يفعل الخطأ أو المنكر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه قال لا تغضب. ولا شك أن الغضب من أهم سبل تسلط الشيطان على الإنسان، ما يدخل الشيطان على المرء سواء دخولا حسيا يعني في جسده أو يأتيه في فكره أو في شيء بالوساوس إلا في لحظات غضب المرء، يكون أضعف ما يكون فيه الإنسان في الغضب رجالا أو نساء، فتكون فرصة عظيمة للشيطان أن يتمكن ويدخل في الإنسان. ذلك وصاية النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لا تغضب ليست فقط لما يترتب عليه من فعل أشياء قد لا تكون قد تكون مذمومة لمن يغضب، ممكن يتفوه بكلمات عظيمة جدا إيمانا أو حتى مسبة أو يفعل، ومعلوم أن من يغضب قد لا يتحكم في نفسه. ثم أيضا هذا من باب أن هذا يفتح الباب للشيطان أن يستطيع أن يتمكن من الإنسي في لحظات هذا الغضب. ذلك من أهم ما يدرى به المرء الشيطان أن يتحكم في نفسه بعدم الغضب، وهذا واقع حتى لمن يعني تعاملون في مسألة الرقي أو غير ذلك، من أهم الوصايا عندهم أن المرء يحاول يتحكم في نفسه في الغضب. ومن الشواهد والقرائن على وجود شيء أصل الغضب السريع والغير ذلك، لذلك وصية صلى الله عليه وسلم في مسألة لا تغضب هذه وصية عظيمة جدا فيها ما فيها من الأمور، ليس فقط فيما يفعله المرء من تجاوز إلى غضبة، لكنه أيضا قد يعني يتأثر وقد يكون سبيب من سبيب تسلط الشيطان على الإنسان. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واضح كان يغضب إذا تركت حرمات الله، وهنا ضر عرق بين عينيه، هذه دلالة على أنه غضب وظهر الغضب. وفي روايات وفي حديث أخرى لما كان يغضب كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم حتى ما قال الصحابي غضب إذا غضب انتكتر احمر وجهه وقام فخطب في الناس كأنه منذر جيش، يعني قام واحد بيحس الجيش على القتال، فصوت عالي وحماس وغير ذلك، فكأن هذا تفاعل منه صلى الله عليه وسلم إذا ادركت حرمات الله عز وجل، فكان كان يقوم فيغضب بذلك. ذلك الإمام الشافعي له كلام بديع في هذه المسألة أو جملة، قال: من استغضب فلم يغضب فكأنه حمار، نعوذ بالله، من استغضب فلم يغضب فكأنه حمار. هنا يقصد الشافعي ليس من استغضب يعني واحد عايز يجعلك تغضب، يعني يقصد يقول من استغضب حقا، يعني في أمور لابد يغضب لها المرء، ما يقبلها في دين الله عز وجل إذا انتهكت المحرمات أو فعل شيء. لا يكون كده، بعض الناس يظن أن عدم الغضب بالكلية هذا يعني سمت عظيم جدا واللين والهدوء وال... لا، أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا وهذا، لما كان يرى حرمات الله تنتهك كان يغضب لحرمات الله عز... لله عز وجل، وهذا لابد أن يكون المسلم عليه، مش يرى المنكر يتغير وجهه برؤية المنكر يعني كأنه شيء عادي. أنا بعجب من هذه المسائل والناس ويدعون التزاما ويدعون إيمانا، ولكن لما يرى منكرات لا تجد يتغير حتى وجهه، حتى ولم تستطع أن تفعل شيء، لكن كيف لا يتغير وجهك ولا تغضب لانتهاك حرمات الله؟ فهذه من أصول، هذه من قوة الإيمان على المرء، أنه ما دام يرى شيئا يغضب الله ورسوله فهو نفسه يتغير حاله، ما يستطيع أن يقف ويستطيع أن يكون في هذا المكان. هذا المفترض أن يكون على كل من أراد عنده علو في الدين وفي الإيمان ويغضب لله عز وجل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم: فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في محبتهم كلاهما، رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن عباس وتارة عن المطلب بن أبي وداعة، والثاني عن المطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن عبد المطلب وهو من الصحابة. قد يظن أن هذا الاضطراب في الأسماء من جهة يزيد، وليس هذا موضع الكلام فيه، إن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير لا سيما ولو شواهد تؤيد معناه. ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي، والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثلة بن الأصقع قال: سمعت رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هكذا رواه الوليد بن المغيرة عن الأوزاعي. روى أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي ولفظه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي دلالة على المفاضلة حتى بين ولد إبراهيم عليه السلام، في المفاضلة بين إسحاق وبين إسماعيل عليهم السلام، أن بني إسماعيل أفضل من بني إسحاق. بني إسحاق طبعا بني إسرائيل، وبني إسماعيل هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم فيهم خاتمة الرسالة والرسل، وطبعا الرسالة قائمة وآخر الرسالات، فكان فيها فضل بني إسماعيل ما فضلهم الله عز وجل بهذا الرسول وهذا القرآن الذي بلغة العرب أيضا، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي بلغة العرب. وهذا من ضمن ما حسد به اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش والعرب. كانوا يفتخرون، قالوا: لا تقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، وقال: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن الله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالوا: هذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق من الذين هم بنو إسرائيل أفضل من العجم لما فيهم من الكتاب والنبوة، فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى، وهذا جيد. يعني هو يبين بأن بنو إسرائيل أفضل من غيرهم من العجم لأن نزل فيهم النبوة والكتاب، في أولا بإسحاق ثم بعد كده الرسل بني إسرائيل، وعظمهم طبعا موسى عليه السلام، فهم أفضل من العجم. فإذا كانوا أفضل من العجم بالنبوة والكتاب، فكذلك العرب أفضل منهم بختامة النبوة وبالكتاب القرآن الخاتم. إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، وأن بني كنانة هم المصطفون من ولد إسماعيل، وليس فيما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيرهم، إذ كان أبوه مصطفى ومصطفى وبعضه مصطفى على بعض. ويقال لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذ كان اصطفاؤه لم يدل على اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. وهذا متضمنا إلى بقية الأحاديث، ثم أن هذا منضما إلى بقية الأحاديث دليل على أن المعنى في جميعها واحد. بعض يقول بأن الاصطفاء كله كان من إسماعيل ثم من بعد إسماعيل، ولا يدخل الاصطفاء بين إسماعيل وإسحاق، وهذا خطأ، لأنه لو كان ذلك ما ذكر إسماعيل في اصطفائه، ويصطفى على من؟ لابد يصطفى على غير، على أحد معه وهو إسحاق عليه السلام. وأعلم أن هذه الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل هاشم فيها كثيرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة كما سنومي إلى بعض. الشيخ طبعا حقيقة هو بعد ما كل ما ذكر ويرى أن هذا ليس استفاضة، وهذا من ساعة علم الشيخ رحمة الله عليه، يعني تكلم في مسألة واحدة الآن في مسألة الفضل أتى بكل هذه، ومع ذلك بيقول أن لسه فيها ما زال هناك فيه يعني أدلة أكثر، ولكن هذا ليس مقام البسط، ويعتبر أن هذا ليس بسطا رحمة الله على الشيخ. قال فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيه من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم قص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص. هنا يبين علامات هذا التفضيل، وهذا شيء جيد. طبعا احنا قلنا الله عز وجل يبين لك أن التفضيل ليس هكذا، هو شرعي، أمر من الله عز وجل. ذلك بعد أن خص الله عز وجل قريش بما جعل فيهم النبوة، لأن ده في قريش عموما، ثم خص بني هاشم بأحكام فقهية، تحريم الصدقة، ما يأخذون من الزكاة، واستحقاق قسط من الفيء، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء الخمس له ولقرابته من بعده أيضا، وبعض الخصائص الأخرى، لكن أعظمها طبعا أنه لم يأكل من الزكاة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسين شيء من التمر أو شيء، فقال الوصي قال كيخ هذه من أوساخ الناس، ليس لا تحل لآل محمد، وكما جاء في معنى الحديث. لكن هو قبلها قال خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، خص العرب ولسانهم. إذن هنا لا شك بأنه بيان على أن الله قد اصطفى العرب وجعل لهم الرسالة الخاتمة وبلغتهم، وما لما خصهم بذلك حملهم أيضا، لأن العرب والصحابة رضوان عليهم احتملوا هذه الأمانة وهذه الفضيلة، وأن الرسالة الخاتمة بلغتهم، فقاموا بها بعد ذلك دعوة وجهادا، فنشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا أصله من المسلمين العرب. نعم بعض العجم كانوا فيهم، بيان من قبل سلمان وبلال وغير ذلك وصهيب، لكن تقول أصل خروج الإسلام من الجزيرة العربية وانتشاره في ربوع الأرض مشارق ومغارب كان على يد العرب، المسلمين من العرب، وهذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا إلى فضل العرب في نشر الإسلام، ما ترك دار من الديار إلا وكان دخل فيها الإسلام. مصر التي نحن فيها، العراق، مصر لم تكن إسلامية، العراق في بنية من في الإسلام في العراق، الشام كانت موجودة نعم، لكن الشام والعراق ومصر كل ما حول الجزيرة العربية، ثم خرجوا بعد ذلك إلى ما وراء النهر، ثم وصلوا إلى أوروبا حتى كانوا على 100 كيلو من باريس. وكان كله طبعا هذا في الأزمنة، لكن بداية هذا كله من العرب، من الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين نشروا الدين ونشروا القرآن وعلموا غيرهم العربية. العاجم لما دخلوا تعلموا العربية، وكان هذه من الأمور التي حدث فيها من أسباب جمع القرآن في زمن عثمان، لما انتشر الإسلام في بلاد العاجم وبدأت تغير قراءتهم للقرآن، فخشي عثمان على أن يختلفوا بعد ذلك، فوحدهم على قراءة واحدة، أو وحدهم على مصحف واحد نقول ليس قراءة. إذا الأصل هذا كله في انتشار الإسلام بين العرب، وهذا تشريف لا شك لجنس العرب من الله عز وجل، وتشريف لقريش ولبني هاشم ولكل من حمل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كان في قريش إلى سقوط الدولة العباسية، وهو الدولة العباسية نسبة لبني العباس رضي الله عنه. ثم خصهم كما قلنا الله أن يبين بأن خصوصياتهم أيضا في بعض الأحكام، وطبعا مجالها الفقه في مسألة الزكاة ولو من الفيء، وهذه أيضا دلالة على هم يخالفون باقي البطون وباقي المسلمين في هذه الأحكام. فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا يبين أن التفضيل هذا من الله، حكمة ما أحد يدخل فيها ويتكلم عنه. الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حتى الملائكة تتفاضل والناس يتفاضلون وللرسل يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن الله عز وجل هذه الآية الفذة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا من تمام علم الله وحكمة الله عز وجل. لكن لما اعترضوا على ذلك كفروا، لما اليهود ما قابلوا أن تكون الرسالة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي بني قريش وأرادوا أن تكونوا منهم ما آمنوا وكفروا، وكذلك النصارى أيضا اعترضوا أن تكون الرسالة في قريش وعند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو الخاتم، وقالوا هو للأميين ليس لنا. لكن الله عز وجل اختص العرب بهذه الرسالة وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وسبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، لكن الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك على المرء في الأمور القدرية ألا يعترض ولا يقول لماذا، لماذا أعطي هؤلاء ولماذا لم يعطي هؤلاء، لماذا هؤلاء في علو وهؤلاء في دنو، هذا كله أمور مقدرة من الله عز وجل. الله يخلق، ربك يخلق ما يشاء ويختار. في الأمور الكونية القدرية أنت ليس لك إلا السمع والطاعة، في الأمور الشرعية عليك ليس لك إلا التسليم والسمع، ليس لك إلا التسليم، وفي الأمور الشرعية عليك بالسمع والطاعة والأداء. الله يختار ما يشاء من أقواله، لكن لما يأمرك بأوامر شرعية وينهاك عن نواهي لابد أن تقول سمعا وطاعة. ثم ذكر الشيخ قال وقد قال الناس بقوله وإنه لذكر لك ولقومك، وقوله قد جاءكم رسول من أنفسكم، أشياء ليس هذا موضعها. ومن الأحاديث التي تذكر في هذا المعنى ما رويناه من طريق من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان قال محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل ريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، قال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام، ما بال أقوال تبلغني عن أقوام، إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلي منها، اختار العلا منها، وأسكنها ما شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فبغضي أبغضه. طبعا باين واضح من القصة أو من الحديث، والحديث يحتاج مراجعة حقيقة. ما راجعت سنده، لكن عند الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، لكن كان المقصود إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبو سفيان بأنه المفضل النبي صلى الله عليه وسلم فقط من بني هاشم. النبي أراد أن يقول لكل بني هاشم في خير، وأن كلهم من خيار إلى خيار، فأنكر على أنه يتكلم في بني هاشم. هنا في قال قبلها الشيخ أنه اختلف الناس في تفسير معنى، وأنه لذكر لك ولقومك، أنه لذكر لك ولقومك. هنا المكتوب لذكر لك يعني القرآن، القرآن هو الذكر. وأيضا الذكر يأتي بمعنى الشرف والثناء، يعني القرآن أيضا هو شرف وذكر، شرف لكم. وأن إتيان القرآن هذا من باب التكريم الله عز وجل لهم للأمة، وذكر وثناء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، لأن ما فيه من الإعجاز ومن البلاغة ومن الفصاحة. فالقرآن شرف لقوم النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي ولقومه. وقال فإنه ذكر لك ولقومك. هنا الذكر بمعنى هو يقصد القرآن، وأن القرآن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، نزل بلغة قريش ونزل بلغة العرب وبقريش أيضا، فكان هذا تشريفا لهم وشرف لهم. ثم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهنا يعني أنفسكم أي من جنسكم، من جنس العربي، يعني هو منكم ومن شرفكم، فجمع الشرف النسب والجنس الذي أنتم منه، وهو في نفسه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الناس. وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر الشجاع بن الوليد عن القابوس بن أبي غضيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أبغضك، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال لا تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر الشجاع بن الوليد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضه مقتضيا لبغضه، وهذا هو السبب، انه بغض العرب مقتضيا لبغض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا في فراق الدين. والله اعلم. ويجب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس بالفضائل الماثوره تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من ان الشيطان قد يدعو النفوس الى شيء من هذا. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، لما قال لفاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مال الله ما شئت. كان هذا تنبيها لمن انتسب لأهلاء الثلاثة ليقتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح. وطبعا حتى لا يظن أحد أن بغض العرب سبب لترك الدين، نقول هو سبب بغض العرب سيؤدي إلى بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللي فيه الردة والعياذ بالله. حتى هذا السبب إن ثبت الحديث أيضا هذا هو، لأنه لا شك من بغض العرب سيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. ثم يتكلم به سلمان لعله يرى بأن سلمان هو كان من الفرس سابقا، فكان يشير إلى أن ممكن يأتي أحد من العجم فيقولون بذلك. وإلى سلمان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبه، قال سلمان منا أهل البيت، وقبل يقولنا إذا بلغ أحد الثريا فليكون من هؤلاء من أهل الفرس، وأشار إلى سلمان في الإيمان ليلحقه بما بالفضل من العرب أيضا، من الذين أمنوا من العرب. وكان أيضا استدل الشيخ بذلك بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة والعباس وصفية رضي الله عن الجميع، لأنه حذرهم من أن يتكلوا على الأنساب والأحساب، لأنه لن يغني عنهم الله، لن يغني النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيئا، وأمرهم بالعمل الطيب. وهذا يبين أن المسألة ليست أحسابا ولا فخر بها، لكن المسألة هو أفضلية، ودعاها الله عز وجل في هذا الجنس وهذه القبيلة وهذه البطون، وعلينا أن نسمع ونطيع ونؤمن بذلك ونحبه في هذه الأفضلية، وألا تكون المسألة العصبية والحب. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أهل فضل من غيرهم، أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان. لأن لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول، بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن صلى الله عليه وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سببا للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل. وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي داود، حدثنا عيسى بن حماد زغبة ابن حماد زغبة، حدثنا علي بن الحسن الشامي، حدثنا خليد بن أو خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. واحتج حرب الكرماني وغير بهذا الحديث، وذكروا لفظه: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح حديث سلمان أن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. ولهذا قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة، النكرة من الإنكار يعني، أو النكارة، النكرة ظاهرة عليها، مثل ما رأى الترمذي من حديث حسين بن عمر عن خالد بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنم مودتي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذلك القول. قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش من نوع لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استخفاف بهم أو مع بغض لهم، فليس معناه بعيدا. لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه، قال: يحيى بن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني ليس بقوي، روى عن مخارق عن طارق أحاديث منكرة، وقال البخاري أبو زرع منكر الحديث، وقال يعقوب بن شبيهة ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب، وقال ابن عدي: عامة أحاديثهم عاضيل الفرد عن كل من روى عنه. قلت: ولذلك لم يحدث أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث في الحديث المسلم، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن مشعل عن عبد الله بن عبد الله الأسود عن حسين كما رواه الترمذي، فلم يحدث به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة. قال: وجدت بكتاب أبي حدثنا محمد بن بشير وذكره. وكان محمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ذلك ضرب على حديث الجالة من المحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث ويرى أنه كذاب وأحد الكذابين. وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبي حدثنا إسماعيل بن أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة أبو جبيرة عن داود بن الحصين عن عبد عبيد الله بن أبي نافع عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغضب العرب إلا منافق. وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش في غير الشميم والطريقة. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله حافظ الكوفي المعروف بالمطين بمطين حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، يعني عربي والقرآن العربي ولسان أهل الجنة عربي. قال هذا قال الحافظ السلفي هذا حديث حسن. فما أدري أراد حسن إسنادي على طريقة المحدثين أو حسن متني على الإصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وانتبه هذا الحديث يروج كثيرا، لسان أهل الجنة عربي هذا موضوع. وقال الثعلبي لا أصل له. وقال ابن حبان يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الإثبات فبطل الاحتجاج به والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح حديث مستقيم. هذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج. قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ولن ننكح نساءكم ولن نؤمركم في الصلاة. وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات قد أثنى على شيخه الجوهري وأبو إسحاق السبيعي أو السبيعي. السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما. وأوس بن ضمعج وأوس بن ضمعج ثقة رواه لم يسلم قد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب فإما إنشاء وإما إخبار. فإنشاؤه حكم لازم وخبره حديث صادق. وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سليمان الفارسي قال إنه قال فضلتمونا معاشر العرب اثنتين لا نؤمركم في الصلاة ولا ننكح نساءكم. رواه ابن محمد بن أبي عمر العدني وسعيد بن منصور في سنن وغيره. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة للعجمي. بعض الفقهاء أخذوا من هذه الأحاديث لتفضيل العرب على العجمي في الكفاءة في الزواج، فيقولون العربي أعلى كفاءة من العجمي، فلو كان الرجل عربيا والمرأة عجمية فكأنه رجل أعلى، وإن كانت المرأة عربية والرجل أعجمي ففي فرق في الكفاءة هنا. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من حقوق المطلقة في النكاح، حتى أنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف من يستحق به في التقديم في الصلاة، يعني كأنه العرب تقدم في الصلاة على العدم. ومثل ذلك ما رواه محمد بن عمر العدني حدثنا سعيد بن عبيد أنبان علي بن ربيعة عن ربيعة بن نضلة أنه خرج 12 راكبا كلهم قد صاحب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أن يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان نصف الأربع نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك؟ فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وفي المسألة أثار غير ما ذكرته في بعضها نظر وبعضها موضوع. كل ما ذكره الشيخ وقرأناه هو كله يعني يدل على مسألة أفضلية جنس العرب. حتى ما ناهى به الكلام الآن أن سلمان لما أرادوا أن يقدموه قالوا أنتم لا بنو إسماعيل أنتم الأفضل. وقلنا أن هذا ليس من باب المفخرة لكن من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل، وإلا فالفضل بين الناس بالتقوى عند الله عز وجل. لكن فيها مسألة يستنبط منها في زماننا هنا أن الناس طبعا العرب بتكلم من جنس العرب، احنا في مصر ليس كل جنس عربي، البعض يلحق بالعرب والبعض ليس الجنس فيه الأصل العربي، لكنه هذا يفتقر العربي بجنسه. يفتقر أقصد يقول يعني لا مسألة الفخر في الجاهلية، لكن أقصد يحمد الله ويعرف نعمة العربي وفضل العربي الذي أجعلها الله عز وجل بجنس العرب. ما الناس تسارع تريد أن تكون، يقول أنا أريد أن أكون تركي ولا عايز يكون مش عارف رومي ولا أريد أن يكون إيش وجنس وإيش. أنت إذا كان الله عز وجل فضل جنس العرب فإن كنت عربيا فكيف تترك الأعلى وتذهب إلى الأدنى؟ وليست المسألة قلنا مسألة أحساب وفخر وهوى، لكنه واقع كما أو نقول شرع كما واقع شرع حقيقة، لأن الله فضل جنس العرب. فعليك أن تعتز بهذا الجنس وتحمد الله أنك من هذا الجنس الذي فضله الله عز وجل، ولكن تسارع بالتقوى، وإلا فالمسألة عند الله عز وجل بالتقوى ليست بمسألة الجنس فقط. وإلا لو كان أبو لهب وأبو جهل هو من أقحاح العرب والقريش كانوا يعني شفعت لهم، وهذا لن يشفع لهم. وأيضا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قالت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وله تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة، بيانا وتمييزا للمعاني، جمعا وفرقا يجمعون المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع جمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز، مميز مختصر كما نجده في لغتهم من جنس الحيوان، فإنهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأولا ما ذكر عن عمر يبين لك بأن عمر رضي الله عنه كان يقدم في الدواوين، وعمر أول من أنشأ الدواوين سجلات كان يسجل فيها الأسماء سواء الجند أو العلماء أو غير مما يعطون من بيت مال المسلمين. فكانوا إلى خلافة العباس من جاءت الدولة العباسية كانوا أيضا يسجل الأول العرب ثم يسجل العجم بعد ذلك، وهذا دلال على الترتيب الذي كان مستقرا عند الصحابة الخلفاء ومن بعدهم حتى. فسنة كانت عند عمر ومشي عليها بعد ذلك من جاء بعد عمر تقديم العرب على العجم، وكانوا يقدمون أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أولا أيضا على العرب. ثم ذكر أن سبب هذا الفضل أن الله اختص العقول والألسنة، يعني سبب تفضيل العرب على غيرهم ليست مسألة النسب والعرق فقط، لا ده هم عندهم صفات حميدة أخرى قد فضلوا بذلك. فعندهم فصاحة قالوا وبلاغة في القول، وعندهم أيضا كانت هناك كرم، حقيقة كان في كرم عند العرب، وهناك أمانة أيضا عندهم. ثم ذكر والعلم، قال العلم له مبدأ وقوة العقل الذي هو الفهم، يعني إن أصل العلم لابد له من اجتماع أمور، له مبدأ يعني لابد إيش مبدأ، يعني لابد أن يكون هناك قوة للعقل يستوعب ويفهم. هذه فضل الله يؤتي من يشاء، ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم أو يكون عنده إمكانية العلم. حتى في العلوم الشرعية لابد أن يكون عنده قوة في العقل والفهم، وهذه مزية للعلم. لذلك الله عز وجل رفع أقوام بالعلم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين الفرق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله قد أعطى للعرب سبحانه وتعالى أعطى للعرب قوة هذه قوة العقل، وهذا مبدأ العلم. لذلك قال هم أكثر الناس فهما وحفظا وأعظمهم بيانا وعبارة، ذلك أنزل الله القرآن لهم باللغة التي يعلمونها، كانوا فصحاء وكانوا أعظم الناس، كان يتبارون بأبيات الشعر بالمئات والآلاف من الأبيات في جلسة، فأعطوا قوة عقل وأكثر الناس فهما وحفظا وأكثر الناس أعظمهم بيانا وعبارات وبلاغا، لذلك الله عز وجل خصهم بالقرآن بلغتهم. وهذا مهم جدا ضبطه، ليش؟ لنعلم بأن لما نزل القرآن على الصحابة وعلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون كلام الله، ما في كلمة في كتاب الله عز وجل إلا بعضهم يعلم بعضهم لا يعلم، لكن في الكل لابد لهم من معرفة بها. تقريبا هيفصل في معذرة إن الشاحن أحتاج الشاحن عشان الكيس كده سيفصل طب لحظة بس فالله عز وجل قد أعطى للعربي أيضا قدرة على الفهم والحفظ لك أنزل القرآن بلغتهم فقلنا نقول بأن كان الصحابة نزل عليهم هذا القرآن فكانوا يفهمونه ذلك الذين يأتون من أهل البدع ويقولون في مسألة أن بعض الآيات والأمور خاصة في الصفات وغير ذلك لم يكن العرب سلموا بها ولم يكن يفهمون المعنى هذا بهتان وظلم وتعدي إن هم أفصح الناس وأقدر الناس على البيان والقرآن نزل بلغتهم فكيف لا يفهمون ما به وهنا الشيخ يبين لنا لماذا يعني كأنه نزل تفضيل العرب على غيرهم ولماذا القرآن نزل لأن الله عز وجل خلقهم على ذلك أو جبلهم على ذلك أو جعل لهم هذا الفضل دون غيرهم من بعض العجم لذلك بيأتي بكلمات يراني يقول انظر إلى الألفاظ اللغة العربية بأنك تجد تقسيمات في اللغة العرب لغة غنية وافرة فيها معاني كثيرة ألفاظ كثيرة مشتركة تجد اللفظ المشترك كالعين يأتي بأكثر من معنى العين البصرة وعين الماء والجاسوس والنقد القرء يكون حيدا وطفرا السيف والصارم والمهند والقاطع ألفاظ وألفاظ مختلفة وتأتي بمعاني وفيها زيادات معنى عن معنى فتجد خصائص في اللغة العربية لا تجدها في كثير من اللغات الأخرى وهذه من بلاغة اللغة ومن قوتها ومتانتها ومن فصاحتها فلذلك هذه من أسباب تفضيل العرب أن الله قد أعطاهم قوة العقل فهم أكثر الناس حفظا وبيانا وأعظمهم فهما أيضا ولذلك نزل القرآن بلغتهم قال وأما العمل هو قال هنا الأول سبب الفضل ما اختص به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وذلك الفضل إما بالعلم النافع ثم قال أما وإما بالعمل الصالح فهذا الفضل بيناه بالعلم قال وأما العمل قال الشيخ فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس وغرائزهم أطوع للخير من غيره فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. انظر الآن يتكلمون عن العرب إيش؟ هو ما تنتبه لما بيتكلموا عن العرب من فترة يريد أن يقول لك العرب ما يفقهون جهال غلاظ الصحراء مش عارف وإيش هو يريد أن يضرب في العرب هو يفهم والناس لا تفهم أهل الإسلام لا يفهمون هو يضرب في العرب لأنه يضرب في أصله الأفضلية اللي نزل بها القرآن ونزل فيها وجاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتشريف الذي جاء فهو يضرب والناس على عمهم فما يفهمون شيء فيتكلمون عن العرب ويزمون في العرب وكأن وهو لا يعلم بأن الله قد فضل العرب بل الله ليس فضلهم هكذا بل أعطاهم من العلوم والفهوم والحفظ والقوة ما لم يعطي غيرهم فهو لما الناس تنجرف لهذا الكلام ويعودون يتكلمون كأن المسألة ليست في المدنية ليست في أنه يقعد في الصحراء أو في الخيمة أو يكانوا هو هذا بيانها الصحابة كانوا قبل الإسلام كهكذا لكن لما جاء الإسلام إيش اللي حدث هل تغيرت عادتهم أيضا هي كانت نفس العادات لكن انظر للإيمان والإسلام أبرز الله عز وجل فيهم لما أنزل الرسالة وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في قلوبهم من الحفظ ومن العقول ومن الفهم فاستجابوا لشرع الله عز وجل فسادوا الناس بعد ذلك وسادوا الدنيا لكن الأصول فيه موجودة كانت لكن كانوا فقط يحتاجون إلى رسول ورسالة فلما جاءت أخرجوا ما عندهم من أمور قصاهم الله عز وجل بهم فكانوا هم الأصل في انتشار الإسلام لذلك ينتبه لأن البعض كثيرا ما يتكلم عن العرب المحيونية والانتقاصي، وهو لا يعلم بأنه هو في جهل، بل العرب هم أفضل الجنس والله قد حباهم هذه الأمور. قالوا أما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهو الغرائز المخلوقة في البشر، وغرائزهم أطوع للخير وبالغيرهم، وهم أقرب للناس للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة. سبحان الله، نفس قالوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولهم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت بهم قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيانهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه أعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا الهدى العظيم تلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرف، أو قد نبتت أو نبت فيها شجر العضاث والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت أو إذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء في الهيئة الحرث ما لم يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. ده كلام بديع جدا من الشيخ رحمة الله عليه، ويبين تأصيل قلنا بأن الله خلق فيهم الفطرة لكن كانوا معطلين، لم يكن هناك الشرع جاء لهم، فلما جاء الشرع وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخر تلتقى ما نزل إليهم من أوامر السماء من الشرع مع ما جبلهم الله عز وجل على فطرة حسنة وأخلاق عالية وأمور أدوات كالعقل والفهم والحفظ كما قلنا، فاجتمع هذا مع هذا فقام العمل منهم، فقاموا بإقامة هذا الدين حتى نشروه في المشارق والمغارب، آمنوا بصدق وحملوا الدين بقوة، وهم الذين علموا الأعاجم، ظهر من الأعاجم بعد ذلك علماء كبار. كيف تعلم العجم؟ تعلموا من العرب. نعم نقول نقر بأن في الأمة علماء كبار جدا من العجم، البخاري أبو حنيفة وغيرهم، لكن من أين تعلموا العلم؟ من العرب، شيوخهم العرب، علماءهم كانوا من العرب. لكن المقصود هنا وهذا أمر مهم، ذاك لا أحيانا تجد البعض يكون على الباطل، فلما يهدي الله عز وجل تجد منه طاقات وفتوحات لا تراها من قبل. اجتمع أخرج الله عز وجل بعد دخول نور الإيمان في قلبه ما فيه من الفطرة جبال الله على عليه إن كان من العرب، فيخرج الاثنين معا فترى منه عجبا في خدمة الدين والإسلام. والفارق أنه كان معطل لما رأى الخير والنور مع الجبلة التي جبال الله عز وجل عليه، فكان هذا العمل العظيم. فالعرب لهم مكان وفضل على غيرهم. نعم كانوا في الجاهلية في آخر الأمم ما كان ينظر إليهم، كان العرب والفرس لا يعلمون عن شيء، هؤلاء اللي في الصحراء يأكلون بعضهم بعضا، نعم كانوا ذلك، لكن لما جاء الإسلام تحولوا لأسياد لهؤلاء، لأن الله عز وجل قد خصاهم بها بما قلنا. ويبين الشيخ أن لم يكن عندهم حتى في الجاهلية اهتمام بالعلوم الدنيوية، لا طب ولا حساب ولا شيء، ما كان عندهم غير الشعر وأمور الخاصة بالسفر والتجارات وغير ذلك. لكن بعد ذلك لما نزل الإسلام أو جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا تحولا شديدا جدا. قال تعالى عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والعرب شبههم شيخ الإسلام كالأرض الطيبة المعطلة، وهذا لابد أن ننتبه ليه لأن هذا ما نحن فيه أيضا. العرب أرض طيبة معطلة، كانت كذلك لما جاءت لهم جاء الوحي والرسالة أنبتت نباتا عظيما وثمرا عظيما جدا. وكان هؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار أصل الأمر، وكذلك الأمر يكون لقيام الساعة. فالجبلة في العرب موجودة والطبيعة موجودة، وأنت إن سقيتها سقاء حسنا ورويتها بالإيمان وبالإسلام تخرج لك الثمرة وتخرج لك الزرع. لذلك لا عز للعرب إلا بالإسلام. نعم الجنس كان موجودا المفضل، لكن لما اعتز العرب إلا بالإسلام يبين لك الفارق. لما كانوا قبل الإسلام كانوا إيش؟ في ذل ومهانة مع أنهم عرب، والله هو أيضا يفضلهم وأعطاهم هذه الصفات، لكن لما جاء الإسلام أخرج لهم ذلك وضبطه فعزوا بالإسلام، كما قال عمر في فتح المقدس قال كنا أضل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فنبتغينا غيره رجعنا. وهذا للأسف ما نحن فيه، لما الناس تركوا الإسلام الدين وتركوا الالتزام أزلهم الله عز وجل، وما اكتفى لهم بأنهم عرب. لا، ما يكتفي لك العرب هنا، لابد أن يجتمع مع العرب اتباع أنك تلتزم بالهدي حتى يرجع يكون لك العزة مرة أخرى. فلما ضيع العرب الإسلام ورجعوا للجاهلية كان لهم الذل. طبعا لا نقول جاهلية مطلقة لأن الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجعوا لبعض ما كان من الجاهلية أو رجعوا لمودة الكفار وغير ذلك ابتلاهم الله عز وجل بالذلة، كما قال عمر نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كلام لعمر لابد يكتب الآن في زمننا، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لن تكون العزة أبدا بموالاة الكفار وأخذ ما عندهم من أنظمة وقوانين وأخلاقيات وأداب، سيأتي الذل والمهانة، هذا ناموس كوني الله عز وجل قد وضعه سبحانه وتعالى. هذه نقف عند هذا القدر، مش رأيكم الوقت أن تريدون أن يكمل وقتنا؟ ما أدري الوقت عندنا 2:30 ولا ليش؟ عشان متوقف. طب ناخذ الجزء القطعة المتبقية هذه. طيب ناخذ القطعة المتبقية هذه. قال لما وكان الناس إذا ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غير من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ الكفار من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي أضياه الله لهم ومخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقصته وإما لنوم ظنة النقيصة. إذا نهت الشريعة مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون ممن لم يكن عليه السابقون الأولون. كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليه. ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين لا تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنما نقص بتخليهم عن هذا وإما بوافقتهم للعجم بما جاءت السنة أن يخالفوا فيهما، فهذا وجه. والشيخ يتكلم عن الخارجون عن هذا الكمال والعرب قسمين، إما كافر أهل الكتاب كفروا بالله كاليهود والنصارى وأبوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هو بعث بالأمين كالنصارى، وبعدين قال حسدا كاليهود، والاثنين كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا أو يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا دلالة على كفر اليهودي والنصارى، لأن دينهم قد نسخ، والله قد أنزل الإسلام ونسخ ما قبله، نسخ به ما قبله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين يقبل في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، قد ناسخ لجميع الأدين. وهذا هؤلاء الكفار من أهل الكتاب. ثم الذين الصنف الثاني قال العجم الذين ليسوا من اليهود والنصارى من أخر من الأخرى، لكنهم لم يقبلوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، فكل هؤلاء مخالفين للدين. ولن يبين أن الشيخ قال فجاءت الشريعة باتباع هؤلاء السابقين على الهدي الذي رضي الله عنه، جاءت الشرع باتباع من سبق السابقون من المهاجرين والأنصار، وأن يخالف من خالفهم، ولن يقول بأن من شابه الأعاجم فيما عليه العجم، من قسم العجم الكفار، فمن شابه من العرب أو من الأعاجم المسلمين ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا فهو منهم، يبقى ألحق الأعاجم المسلمين مع المسلمين العرب بعدم مشابهة الأعاجم الكفار، ومن تشبه بالعرب من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم المسلمين بالعرب لحق به، ذلك من تعلم العلم من الأعاجم وكان من أهل العلم لحق بعلماء العرب وعلماء المسلمين، ومن خالف فقد لحق بمن خالفه. وإذا يقول بأن العجمة نقص والعروبة فضل، أن حتى الذين أسلم من الأعاجم عليهم أن لا يشابهوا الأعاجم الكفار، لأن العرب أعلى من العجم، يعني جنس العرب أفضل من جنس العجم، فمن العجم المسلمين عليهم أن يشابهوا العجم العرب المسلمين، لذلك قال من تشبه من العرب بالعجم لحق به، يعني من العرب من العجم الذين أسلموا عليهم أن يتحلوا بأداب العرب، هذا كمان لهم، لكن العرب لو تحلوا بأداب العجم فهذا منقصة حتى لو كانوا مسلمين. هذا معنى كلام الشيخ، مش الآن المسلمين عايزين يتشبهوا بمسلمين أعاجم ويقلدوهم، هذه منقصة مع أنهم مسلمين، والناس من قديم الزمان ما يجي يقعد انا اصلنا لا اصول تركيه ويفتخر بان له اصول تركيه، طب افتخر بان لك اصول عربيه. الى الان تجد في مجتمعات والناس ويعني يراها مفخره، او اصل فرنسيه ايام نابليون لما نزل مصر، ولذلك يقول إن من تشبه من العرب بالعجم لحق به، يعني لو أحد من العجم والعكس بالعكس العرب عندهم العزة والمكان، إذا تركوا بعض آداب الإسلام واتبعوا ما عليه من العجم حصل نقص بذلك. والعجم العكس، إذا أسلموا وتأدبوا بآداب الإسلام وتحلوا ببعض عادات العرب فلهم الكمال، زادوا بالكمال. وهذا لا يمنع كما قال الشيخ بأن هناك من أبناء فارس كما ذكر أصبحوا علماء ورزقهم الله العلم والإيمان وأصبحوا من أئمة المسلمين، وأولهم طبعا سلمان الفارسي من الصحابة، ثم بعد ذلك علماء كثر بعد ذلك. نقف عند طيب لا هذه آخر شيء نعم لأنه أختم بها. قال وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين لهذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط هذا الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصار معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين من معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهات من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وسنذكر إن شاء الله بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. هذه بقى مقدمة لما سيأتي وكأنه معنا، بل هو يتكلم هذا الشيخ شيخ الإسلام في زمانه، ونحن الآن لو رأى ما نحن فيه من عجبة ما يوجد لغة عربية. ده الآن بينكر على لما نتكلم كلمات فيقول لي بعض الأولاد والناس شيخ ليش بتتكلم باللغة العربية هكذا. لأن هو أصبح الأذن عندهم ما تسمع هذا، ونحن أصلاً يعني عندنا ما عندنا من أخطاء أيضا يغفر الله لنا في اللغة، إن اللسان غير منضبط أيضا. يعني من مزايا هذا الدين أن الله عز وجل أنزله باللسان العربي، وبهذا باللسان العربي أصبحت الأمة أمة عظيمة جدا سادت العالم. لذلك كان معناه أنك يؤدى هذا بالعربي، ولما تعلم الأعاجم العرب صاروا علماء وأخذوا العلم منا سيبويه أو سيبويه على حسب ما تنطق، وعجمي ومن أئمة اللغة، تعلم العربية صار إماما من لا يعلمه. وهناك من الأعاجم من أصبح من أهل التفسير ولابد له أن يكون درس العربية، وهذا بيان على أن الأمة لابد تحافظ على لغة القرآن على اللغة العربية. هذا الدين جاء بهذه اللغة، وأصل الدين كله هو في العربية، وما ينقل بلغات أخرى ينقل على العربية، فلابد أن يحافظ أهل الدين ويعلم الناس اللغة العربية ويتقنوها ويلتزموا بها. الآن إحنا العكس، كم معك من اللغات غير العربية؟ ما ينتبه أصلا للعربية. الآن الأولاد في المدارس الأهم عنده أنه كيف يتقن اللغات الأجنبية، ولو قلت له تعالى تكلم إلقي كده كلام باللغة العربية أو خطبة أو قراءة أو اكتب، إحنا في مصيبة حقيقة حقيقة. ليس هذا تنظيرا، والكل يعلم أحوال الأولاد في تعلم اللغة العربية في المدارس، بل الكبار أمهات الأباء انظروا إلى طريقة الكتابة في الرسائل التي تكتب، ونحن طبعا كثيرا ما عند إحنا كمان الطبقة المفترض يعني بتبقى طلب العلم وعندهم التزام طريقة الكلام المكتوبة والعبارات والأسئلة والمجموعات اللي تراها في الفتاوى والعوام وغير عوام، يعني كيف يكتب الكلام وكيف تكتب الكلمات وكيف استبدلت اللغة العربية أصلا ما يكتب بها أحد تقريبا إلا اليسير جدا. الله عز وجل يقول لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، والله عز وجل أنزله بالعربية وأنتم تريدون تحولوا الشيء كله لأعجمية. أصل اللغات هي اللغة العربية، وأعظم اللغات وفرة في المعاني والبلاغة والبيان وغير ذلك اللغة العربية. فأنت الآن تستبدل وتريد. ولا أستعجب من اللي يقول في أماكن ويدعى ليتكلم وهو عربي ثم يتكلم بالأدون وبالمنقصة. يعني أنت وضعت في أي مكان أنت لست عليك أن تتكلم بلغتك. هم يأتون بمترجم في أي شيء، هم يتحملون ذلك عنك، لكن أنت لا تترك اللغة. الأجانب لو رحت لبلاد الأجانب، ذهبت ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إن تكلمت معه بأي لغة غير لغتي لن يرد عليك. يعني تكلمت بغير الألمانية في ألمانيا لن يلتفت إليه، أصلا ممكن ما يعلم الإنجليزية، لكن حتى لو يعلم لن يرد عليك. اعتزوا بلغتهم، معناها لغات ما لها، يعني ليس لها أي فضل في شيء. الفرنسية كذلك، الإنجليزية كذلك، لكن نحن العرب الآن يتعلمون كل اللغات ولا يهتمون حتى بلغتهم. ونجد البعض يتكلم يترك لغته الأصلية ويتكلم بلغة وناس آخرين. وهذا من الخزي حقيقة، ومن المهانة، ومن عدم معرفة الفضل لما هو يحمله من لغة، ومن فضل خاص الله عز وجل بالعرب. نقف عند هذا القدر، إنه قال ولسانه تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق. سيبتدي يفصل الشيخ في مسألة اللغة العربية كما قال، وهذه تحتاج لبسط أكثر إن شاء الله. فنقف عند هذا القدر. أعتقد أذن ولا إيش؟ نعم. أحسن الله إليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو إيش اللي حكمه؟ ما انتبهت. حكم إيش؟ إيش اللي حكمه في الشرع؟ هذا كان سؤال عام يا أستاذ. إحنا قلنا الذم هو إيش يعني؟ ما احنا طول الدرس كله بنتكلم بذلك. السلام عليكم. هل ايش؟ يضل ولا يصلي؟ هذه ما فهمت. هل يصل الى الحرمة؟ ودي سؤالي الآخر أفضل. تفضلي بالسؤال الآخر. استشفاع الإمام الشافعي للإمام ابن حنبل في قبره، إذا كان الإمام الشافعي مات قبل الإمام أحمد. الإمام أحمد الإمام هذا باطل كله يا أستاذ، باطل باطل باطل، كلام قديم بيروجوه كل شوية، باطل ما ثبت ذلك أصلا، كل هذا باطل، مش جديد هذا الكلام، ما ثبت هذا الكلام أصلا. وحتى لو ثبت والإمام الشافعي حجة، هو أصلا لم يثبت، هو من الأباطيل، معروف أنه من الأباطيل. ما تبعت ما يا قلت أن هذا باطل أصلا، ما ثبت ذلك. أنا عارف أن طيب انا فاهم، انا فاهم تقصدي، قلت لك هذا اصلا لم يثبت عن الامام الشافعي حتى لو كتب في تاريخ بغداد وغير ذلك اصاله. ماشي، ما انا فاهم انك بتسالني. اصلا اثبات القصه ليس بصحيح، ده اولا. ثانيا، لعلي ارد عليه في الرساله كمان لو اردت يعني نشوف، لكن اقصد المساله ليست جديده يعني اصلا يعني ومردود عليها. ثانيا، حتى لو قلنا هو من منذبات، احنا بنتكلم عن حتى لو ثبت عن احد انه فعل ذلك، وكان طبعا هذا لم يثبت، هل اصلا الفعل الائمه امام الائمه دليل اصاله؟ هل هذا دليل على شيء في الشرع عندنا؟ اذا كنا الصحابي بنقول انه لو اجتهد في المساله الصحابي مع قدر الصحابي وعلوه، واذا اجتهد في مساله والمساله هذه في مخالفه للدليل سنعمل بايش؟ بالدليل، ونعمل بقول الصحابه. صح، ما هذا هو اللي نحن فيه الان، هو هي المساله. خلينا ان شاء الله يعني نتيسر نرد به على رساله. احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.